أسمعون حسيسها وهم في أشياء أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقون الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم يقوم السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وخلق نعيد وهدنا علينا إن كنا فاعلين لرقة في الزمن بعد أن الأرض غير صاحبة يصالحون إن في هذا البلاغ قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحيى أنما إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون فإن تولوا فقد أنتم على سواء وإن أدري قريب ما تعدون إنه يعلم دار القول يعلم وتكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وتعمل أحيكم قال ربكم بحق ورب الرحمن المستعان ما تصفون